استطعت رؤية وجه بوارو وعليه علامات الحيرة. كان الأمر غاية في السهولة. وصلنا إلى الفندق، وجاء إلينا الحارس وقال: لقد وصل سيد مهذب إلينا، إنه في حجرتكما ويبدو عليه التعب الشديد. لقد جاءت إليه ممرضة ثم رحلت. قال بوارو: هذا جيد، إنه صديق لي. صعدنا إلى الأعلى معا، وفي داخل الحجرة وجدنا شابا منهكا يجلس بجوار النافذة. كان يبدو أنه وصل إلى أقصى درجات الإجهاد. توجه بوارو إليه وسأله: هل أنت جون هاليدي؟ فهز الرجل رأسه بالإيجاب، فقال له بوارو: أعطني ذراعك اليسرى. لقد كان لجون هاليدي شامة أسفل كوعه الأيسر. مد الرجل ذراعه وكانت الشامة في ذات المكان. فانحنى بوارو إلى السيدة روساكوف فاستدارت وغادرت المكان. تحسنت حالة هاليدي قليلا بعدما تناول بعض الشراب، وتمتم قائلا: يا إلهي، لقد كنت في الجحيم. الجحيم؟ هؤلاء الأشرار شياطين في شكل بشر. زوجتي أين هي؟ كيف تفكر في الأمر؟ لقد قالوا لي إنها سوف تصدق، سوف تصدق. قال بوارو في حزم: إنها لم تصدق، إن ثقتها فيك لم تتزعزع، إنها تنتظرك هي والطفلة. قال هاليدي: حمدا لله على ذلك، لأنني عدت حرا من جديد. قال له بوارو: الآن لقد تحسنت حالتك قليلا سيدي، أريد سماع القصة كاملة من البداية. نظر إليه هاليدي وعلى وجهه تعبير لا يمكن وصفه، وقال: أنا لا أذكر شيئا. صاح فيه بوارو: ماذا؟ سأله هاليدي: هل سمعت عن الأربعة الكبار؟ قال بوارو في لهجة جافة: سمعت بعض الأشياء عنهم. فقال له هاليدي: أنت لا تعرف ما أعرفه أنا، إن لديهم قوة مطلقة، إذا ما بقيت صامتا فسأكون في أمان، وإذا ما تفوهت بكلمة لا أكثر فإنني سأعاني من متاعب كبيرة. لست وحدي فقط، بل كل القريبين مني والأعزاء لدي سوف يعانون من أشياء لا يمكن الحديث عنها، لا فائدة من النقاش معي، أنا لا أذكر ولا أعرف شيئا. ونهض من مكانه مغادرا من الحجرة. بدت على وجه بوارو ملامح الحيرة، وغمغم قائلا: إذن فالأمر كذلك، الأربعة الكبار يكسبون من جديد. ما الذي تمسكه في يدك يا هاستينغز؟ أعطيته ما أمسك وقلت له موضحا: لقد كتبته الكونتيسة لك على عجل قبل أن ترحل. قرأه فوجد مكتوبا آي في، فقال: آي في، إنها الحروف الأولى من اسمها، ربما يكون من المصادفة أن هذه العلامة تعني رقم 4 في أعداد الرومانية. إنني في حيرة يا هاستينغز، في حيرة حقا. الفصل السابع: لصوص الراديوم. بات هاليدي ليلة إطلاق سراحه في الحجرة المجاورة لحجرتنا في الفندق، وطوال الليل كنت أسمعه يئن ويحتج خلال نومه. بالتأكيد تسببت التجربة التي مر بها في الفيلا في انهيار أعصابه. وفي الصباح فشلنا تماما في انتزاع أي معلومات منه، إذ قرر لنا مقولته عن القوة غير المحدودة التي تحوزها عصابة الأربعة الكبار، وتأكيده على أنهم سوف ينتقمون منه إذا ما تكلم. بعد الغداء رحل لكي يعود إلى زوجته في انجلترا، لكن بوارو وأنا من خلفه بقينا في باريس. كنت أتوقع القيام ببعض التحركات والأنشطة بشكل أو بآخر في الفترة القادمة، إلا أن سكون بوارو ضايقني، فقلت مستحثا إياه: بحق السماء يا بوارو، دعنا ننطلق في أثرهم. فرد علي قائلا: رائع يا صديقي، رائع، ننطلق إلى أين وخلف من؟ كن محددا من فضلك. قلت: خلف الأربعة الكبار بالطبع. قال هو: حسنا، لكن ما هي الخطة التي وضعتها لكي نتعقبهم؟ قلت في تشكك: الشرطة. فابتسم بوار وقال: سوف يتهموننا بالمبالغة، لا يوجد لدينا أي شيء نبلغ به الشرطة. أي شيء؟ يجب أن ننتظر. ننتظر ماذا؟ قال بوارو: ننتظر قيامهم بخطوة، فكما تعلم أنتم في إنجلترا تفهمون وتعشقون الملاكمة، فإذا لم يقم أحد الملاكمين بخطوة فإن الآخر يجب أن يحذو حذوة، لأنه بالسماح للخصم أن يهاجم فإن المرأة يمكنه وقتها أن يعرف المزيد عنه، وهذا هو دورنا، أن نسمح للطرف الآخر بأن يهاجم. سألته متشككا: هل تعتقد أنهم سوف يفعلون ذلك؟ قال: ليس لدي أدنى شك في ذلك. لنذهب إلى البداية، لقد حاولوا إخراجي من إنجلترا، وفي دارتمور تدخلنا وأنقذنا ضحيتهم من حبل المشنقة، وبالأمس تدخلنا في شؤونهم من جديد، ومن المؤكد أنهم لن يتركوا الأمر يمر بسهولة. بينما كنت أفكر في ذلك استعلى صوت طرقات على الباب، وبدون انتظار أي رد دخل رجل إلى الحجرة وأغلق الباب خلفه. كان رجلا طويلا نحيفا، له أنف معقوف قليلا وبشرة شاحبة، كان يرتدي معطفا أغلق أزراره حتى عنقه، إلى جانب قبعة ناعمة الحواف أرخاها على عينيه. قال الرجل في صوت هادئ: أعذراني سيدي على طريقة دخولي غير المهذبة، إلا أن عملي ذو طبيعة خاصة. ومبتسما تقدم إلى المنضدة وجلس عليها. كنت على وشك الانقضاض عليه لولا أن منعني بوارو بإشارة منه، ثم قال للرجل: كما قلت يا سيدي، فإن دخولك كانت تنقصه الكياسة، هل تفضلت وأوضحت لنا طبيعة عملك؟ قال الرجل: عزيزي سيد بوارو، الأمر بسيط، أنت تزعج أصدقائي. سأله بوارو: في أي شيء؟ قال الرجل: يا رجل، أنت لست جادا في هذا السؤال، أنت تعرف كما أعرف أنا. لكن بوارو عاد يقول: إن الأمر يتوقف سيدي على من هم أصدقائك. وبدون كلمة أخرج الرجل من جيبه علبة سجائر، ومنها أخرج 4 سجائر وقذفهم على المائدة، بعدها أخذها ووضعها من جديد في العلبة ثم أعادها إلى جيبه. هنا قال بوارو: حسنا، الأمر كذلك إذن، وماذا يرى أصدقائك؟ قال الرجل: إنهم يرون يا سيدي أنك يجب أن تستخدم قدراتك الجديرة بالاحترام في الجرائم التقليدية، عد إلى سابق هوايتك وحل مشكلات المجتمع النسائي في لندن. قال بوارو: اقتراح جيد، وماذا إذا رفضت؟ قال الرجل في تهذيب: ستشعر بالأسف لذلك، وكذلك سيشعر كل أصدقاء سيد بوارو العظيم ومحبيه بالأسف، على الرغم من أن الشعور بالأسى لا يعيد الإنسان إلى الحياة من جديد. هز بوارو رأسه وقال: كلام مباشر جدا، وماذا إذا وافقت؟ أجابه الرجل: في تلك الحالة فأنا لدي الصلاحيات لأن أقدم لك تعويضا. ثم أخرج محفظة من جيبه، ومنها أخرج 10 أوراق مالية كل منها 10,000 فرنك فرنسي، وتابع قائلا: هذا مجرد تعبير عن إخلاصنا، إنه 10 أضعاف المبلغ الذي كنت سوف تناله. صحت وأنا أقفز: يا إلهي، هل تجرؤ على التفكير؟ لكن بوارو أشار في صرامة وقال: اجلس يا صديقي، عد إلى طبيعتك اللطيفة والنزيهة واجلس. وأنت يا سيدي، إليك أقول هذا، ما الذي يمنعني من استدعاء الشرطة ووضعك في الحجز بينما يمنعك صديقي هذا من الفرار؟ قال الزائر في هدوء: افعل ذلك إذا كنت ترى أنه أمر يستحق الفعل. عدت أصيح قائلا: انظر هنا يا بوارو، أنا لا أستطيع احتمال ذلك، استدع الشرطة ولننتهي من هذا الأمر. ثم نهضت بهدوء وتوجهت نحو الباب، ووقفت وظهري إليه. غمغم بوارو وكأنما يحاور نفسه: يبدو أن الأمر يسير بالطريقة المعتادة. قال زائرنا مبتسما: ولكنك لا تثق في الأمور المعتادة والظاهرية، أليس كذلك؟ قلت مستحثا بوارو: هيا. قال بوارو: سيكون الأمر على مسؤوليتك يا صديقي. وبينما كان بوارو يرفع سماعة الهاتف، قفز الرجل علي فجأة قفزة خاطفة تشبه قفزات القطط. كنت مستعدا له، وفي خلال دقيقة كنا قد اشتبكنا في صراع وأخذنا ندور في الحجرة، وفجأة شعرت به ينزلق ويترنح، فواصلت العراك محاولا إثبات تفوقي، فتهاوى أمامي. بعد ذلك وفي غمرة الانتصار حدث شيء غريب. وجدت نفسي أطير إلى الأمام، ثم اصطدمت بالحائط برأسي أولا ثم ببقية جسدي، لكنني في لحظة واحدة كنت قد تمكنت من الوقوف، إلا أن الباب كان قد أغلق بالفعل خلف خصمي السابق. اندفعت نحو الباب وأخذت أهزه، لكنه كان مغلقا من الخارج، فاختطفت الهاتف من بوارو وقلت: هنا المكتب، أوقف الرجل الذي يحاول الخروج. رجل طويل بمعطف مغلق الأزرار وقبعة، إنه مطلوب للشرطة. لم تمض دقائق قليلة حتى سمعنا صوت ضوضاء قادمة من الممر في الخارج، ثم سمعنا صوت دوران المفتاح في الباب الذي انفتح بعنف. كان المدير بنفسه يقف في الممر. صحت متسائلا: الرجل، هل أمسكتموه؟ قال المدير: لا سيدي، لم ينزل أحد. قلت لهم: لابد أنكم سمحتم له بالخروج. لكنه عاد يقول: لم ندع أي شخص يخرج، إنه أمر مذهل أن يتمكن من الفرار. قال بوارو بصوته المهذب: أعتقد أنكم سمحتم لأحد الأشخاص بالخروج، ربما أحد العاملين في الفندق. قال المدير: فقط نادر يحمل صينية. قال بوارو في صوت من يتكلم عن ثقة: آه. وقال لي بعدما انصرف ذلك الحشد الهائل من موظف الفندق: لهذا السبب كان يرتدي معطفا مغلقا حتى ذقنه. قلت في صوت خفيض وأنا أشعر بالخيبة: أنا آسف جدا يا بوارو، ظننت أنني تغلبت عليه. قال بوارو: نعم، أعتقد أنها خدعة يابانية. لا تضايق نفسك يا صديقي، كل شيء يسير وفق الخطة، وهذا ما أريد. لكنني صحت وأنا أشير إلى جسم بني ملقى على الأرض. ما هذا؟ كانت حافظة نقود صغيرة من الجلد البني، وبدا من الواضح أنها سقطت من جيب الزائر خلال صراعه معي. كان بها فاتورة استلام باسم سيد فيليكس لون، وورقة مطوية أسرعت معها دقات قلبي. كانت نصف ورقة من أوراق المفكرات كتب عليها في عجالة بضع كلمات كانت في غاية الأهمية: اللقاء القادم للمجلس سيكون يوم الجمعة في 34 شارع ديز إكلي في 11 صباحا. وكان عليها توقيع عبارة عن رقم 4 كبير. كان اليوم هو الجمعة، وكانت الساعة تشير إلى 10:30 صباحا. صحت في انفعال: يا إلهي، يا لها من فرصة، إن القدر يلعب لصالحنا، يجب أن نبدأ على الفور، يا له من حظ رائع. غمغم بوارو: لهذا السبب جاء إذن؟ الآن فهمت كل شيء. تساءلت مندهشا: ماذا فهمت يا بوارو؟ هيا يا رجل، لا تجلس هنا غارقا في أحلام اليقظة. نظر إلي بوارو وهز رأسه وهو يبتسم وقال: قال العنكبوت للذبابة: هل تثيرين على الخيوط في بيتي؟ هذه أغنية يعلمونها للأطفال في دور الحضانة الإنجليزية، أليس كذلك؟ إنهم ماكرون، لكنهم ليسوا في مكره بوارو. قلت متسائلا في تعجب: ما الذي ترمي إليه يا بوارو؟ أجابني قائلا: يا صديقي، لقد كنت أسأل نفسي عن سر تلك الزيارة الصباحية، هل كان يأمل الزائر بالفعل في إقناعي بقبول الرشوة؟ أو بدلا من ذلك تخويفي ودفعي إلى الابتعاد عن مهمتي؟ يبدو ذلك صعب التصديق. لماذا جاء إذن؟ الآن أستطيع أن أفهم الخطة. خطة محكمة جدا وبارعة جدا، محاولة الرشوة المزعومة وكذلك محاولة تخويفي، الصراع الضروري الذي لم يحاول أن يتجنبه والذي كان يهدف منه إلى جعل سقوط محفظة نقوده حدثا طبيعيا ومنطقيا، وفي النهاية الفخ. شارع ديز إكلي في 11 صباحا. لا أعتقد ذلك يا صديقي، لا يمكنهم اختطاف بوارو بهذه البساطة. شهقت قائلا: يا إلهي، أما بوارو فقد قطب جبينه وقال: لا يزال هناك أمر واحد لم أفهم. سألته: ما هو؟ قال بوارو: الوقت يا هاستينغز، الوقت. إذا كانوا يريدون أن يوقعوني في الفخ فإن الليل سيكون هو الوقت المناسب، فلماذا هذه الساعة المبكرة؟ هل من المحتمل أن يكون هناك أمر سيحدث هذا الصباح؟ أمر يحرصون على ألا يعرف بوارو عنه أي شيء؟ ثم هز رأسه وقال: سنرى، سوف أجلس هنا يا صديقي، لن نتحرك هذا الصباح، سوف ننتظر وقوع الأحداث. كانت الساعة 11:30 عندما جاءنا خطاب استدعاء. كان لونه أزرق وصغير الحجم. مزق بوارو المظروف ثم فتح وبعد ذلك سلمه لي. كان من السيدة أوليفييه، أشهر عالمة في العالم، والتي زرناها أمس بسبب قضية هاليدي. كانت تطلب منا الحضور إلى باسي في الحال. لبينا النداء بدون أي لحظة تأخير، واستقبلتنا السيدة أوليفييه في نفس الصالون الصغير. ومن جديد شعرت بالانبهار للتأثير المدهش الذي تتمتع به تلك المرأة، بوجهها الشبيه بوجه الراهبات وعينيها المتوقدتين. كانت خليفة لامعة لبكريل وكوري، ولقد دخلت في الموضوع مباشرة قائلة: أيها السيدان، لقد قابلتماني بالأمس بشأن اختفاء سيد هاليدي. الآن علمت أنكما عدتما إلى المنزل مرة أخرى وطلبتما رؤية سكرتيرتي إيني فيرونو. لقد غادرت المنزل بصحبتكما ولم تعد من وقتها. سألها بوارو: هل هذا هو كل شيء سيدتي؟ أجابت قائلة: لا سيدي، ليس هذا كل شيء. الليلة الماضية تم اقتحام المعمل وتمت سرقة العديد من الأوراق والمفكرات القيمة. لقد كان اللصوص يحاولون العثور على شيء أكثر قيمة، إلا أنهم لحسن الحظ فشلوا في فتح الخزانة الكبيرة. قال بوارو: سيدتي، إليك حقيقة تلك الأمور. سكرتيرتك السابقة السيدة فيرونو هي في الأصل السيدة روساكوف، لصة محترفة، وكانت هي المسؤولة عن اختفاء السيد هاليدي. منذ متى وهي تعمل في خدمتك؟ أجابته قائلة: منذ 5 شهور سيدي، إنما تقوله يثير ذهولي. لكنه قال: ومع ذلك فهو حقيقي. هذه الأوراق، هل كان من السهل العثور عليها؟ أم أنك تعتقدين أنهم وصلوا إليها عن طريق معلومات وصلتهم من الداخل؟ قالت: إنه أمر عجيب أن يعلم اللصوص أين يبحثون عن تلك الأوراق تحديدا. هل تعتقد أن إني؟ قاطعها قائلا: نعم، ليس لدي أدنى شك في أن اللصوص اعتمدوا على المعلومات التي قدمتها لهم، لكن ما هو الشيء الثمين الذي فشل اللصوص في العثور عليه؟ مجوهرات؟ هزت السيدة أوليفييه رأسها نفيا وعلى وجهها ابتسامة شاحبة وقالت: إنه شيء أثمن من ذلك سيدي. ثم تلفتت حولها ومالت إلى الأمام وقالت في صوت خفيض: الراديوم، الراديوم يا سيدي. قال بوارو: راديوم؟ أجابت قائلة: نعم سيدي، أنا الآن في ذروة تجاربي ولدي كمية صغيرة من الراديوم، وسوف يتم إرسال المزيد لي من أجل التجربة التي أقوم بها، وعلى الرغم من أن تلك الكمية صغيرة، إلا أنها تمثل نسبة كبيرة من كل الراديوم الموجود في العالم، وتساوي ملايين الدولارات. وأين هي؟ قالت: في حافظتها في الخزانة الكبيرة. إن الخزانة تبدو كما لو كانت قديمة متهالكة، وهذا شيء متعمد، إلا أنها في الواقع فخر صناعة الخزائن في العالم، وربما لهذا فشل اللصوص في فتحها. وإلى متى سوف تحتفظين بهذا الراديوم في حوزتك؟ قالت: يومان إضافيان سيدي، وبعدها سوف تكون تجاربي قد انتهت. التمعت عين بوارو وقال: وكانت إني في رونو تعلم هذه الحقيقة؟ جيد، إذن سوف يعود أصدقاؤنا مرة أخرى. لا تقولي أي كلمة عني لأي مخلوق، لكن كوني مطمئنة، سأحافظ لك على الراديوم. هل لديك مفتاح للباب الذي يقود من الحديقة إلى المعمل؟ أجابته قائلة: نعم سيدي، ها هو ذا، لدي نسخة أخرى، وهذا هو مفتاح باب الحديقة الذي يؤدي إلى الممر الكائن بين هذه الفيلا والفيلا الأخرى. قال بوارو: أشكرك سيدتي. الليلة اذهبي إلى فراشك كالمعتاد ولا تخشي شيئا، واترك الأمر لي، لكن لا تقولي شيئا لأي شخص، خاصة مساعديك الآنسة كلود والسيد هنري. غادر بوارو الفيلا وهو يفرك كفيه في استمتاع كبير. سألته: ماذا سنفعل الآن؟ قال بوارو: الآن يا هاستينجز سوف نغادر باريس إلى انجلترا. من جديد سألته: ماذا؟ فقال: سوف نحزم حقائبنا ونتناول غداءنا ثم نتوجه إلى محطة الشمال. عدت أسأل: لكن ماذا عن الراديوم؟ رد علي قائلا: لقد قلت إننا سوف نغادر إلى انجلترا، ولكنني لم أقل سوف نصل إلى هناك. فكر للحظة يا هاستينجز، بالتأكيد نحن مراقبون، وهناك من يتتبعنا، يجب أن يصدق أعداؤنا أننا سوف نرحل إلى انجلترا، ومن المؤكد أنهم لن يصدقوا ذلك إلا إذا رأونا على متن القطار ونحن نبدأ الرحلة. سألت: هل تقصد أننا سوف ننسل عائدين مرة أخرى في اللحظة الأخيرة؟ لكن بوارو قال: لا يا صديقي، لن يسعد أعداؤنا لشيء إلا لرحيلنا الحقيقي. قلت له: لكن القطار لا يتوقف إلا في كاليه. فقال هو: سيتوقف إذا دفع له لكي يتوقف. صحت قائلا: لا يا بوارو، لا يمكنك أن تدفع قطارا سريعا إلى التوقف، سيرفضون. لكنه قال: ألم تلاحظ أبدا ذلك المقبض الصغير؟ مقبض التوقف، عقوبة الاستخدام غير المناسب 100 فرنك حسب ما أعتقد. سألت: هل تنوي أن تجذبه؟ قال: صديق لي يدعى بيير كومبو سيفعل ذلك. وبينما هو يتناقش مع الحرس ويحدث جلبة كبيرة تشغل انتباه القطار كله، سوف نختفي في هدوء. نفذنا خطة بوارو تماما. بيير كومبو أحد أصدقاء بوارو القدامى، والذي بالتأكيد يعرف طرق صديق الصغير جيدا. نفذ الخطة كاملة. لقد جذب تلك الاتصالات بمجرد أن وصلنا إلى ضواحي باريس. لقد أحدث بيير كومبو جلبة حقيقية على الطراز الفرنسي، وتمكننا بوارو وأنا من الابتعاد دون أن يلقي أحد بالا إلى ذلك. كانت خطوتنا الأولى هي إجراء تغيير جذري على مظهرنا، وكان بوارو قد أحضر في حقيبة صغيرة الأدوات التي سوف نستخدمها من أجل ذلك: قميصان زرقاوان متسخان وحذاءان من أحذية المتشردين كانا كافيين لتغيير مظهرنا. ولقد تناولنا العشاء في فندق صغير كئيب، وبدأنا العودة إلى باريس بعد ذلك. كانت حوالي 11 مساء عندما وجدنا أنفسنا من جديد بجوار فيلا السيدة أوليفييه. راقبنا الطريق قبل أن نتسلل إلى الممر. كان المكان يبدو مهجورا تماما. الشيء الوحيد الذي كنا متأكدين منه هو أنه لا أحد يتبعنا. همس بوار لي: لا أتوقع أن يكونوا قد جاءوا، ربما لا يأتون إلا غدا ليلا، إلا أنهم يعلمون أنهم لم يتبقى إلا ليلتان على وجود الراديوم في المنزل. وبحرص أدرنا مفتاح باب الممر المطل على الحديقة، فانفتح بدون أي صوت وقفزنا داخل الحديقة. بعد ذلك ودون أدنى توقع هبت العاصفة، وفي دقيقة كنا محاصرين ومكمم الفم ومقيدين. 10 رجال على الأقل كانوا في انتظارنا. كانت المقاومة بلا فاعلية، ولدهشة الشديدة أخذونا إلى المنزل وليس بعيدا عنه، وباستخدام مفتاح فتحوا الباب المؤدي من الحديقة إلى المعمل وحملونا إلى الداخل. انحنى أحد الرجال على خزانة كبيرة وفتح بابها. شعرت بالقشعريرة تجتاح ظهري. هل سيضعوننا داخل تلك الخزانة ويتركوننا نختنق ببطء؟ إلا أنني ولدهشتي رأيت داخل الخزانة درجات تقود إلى أسفل الأرضية، ثم دفعونا داخل ذلك الطريق الضيق الذي انتهى أخيرا إلى حجرة تحت الأرض. كانت هناك امرأة طويلة تقف وتبدو مسيطرة على الأمور، وقد غطى وجهها قناع من القطيفة السوداء. كان من الواضح أنها هي التي تحكم المكان بسبب إشاراتها الآمرة. ثم ألقانا الرجال على الأرض وتركونا مع هذا المخلوق الغامض ذي القناع. لم يكن لدي أدنى شك في هويتها. هذه هي المرأة الفرنسية غير المعروفة والتي تحمل رقم 3 في عصابة 4. جثت على ركبتيها بجوارنا ونزعت الأغطية من على فمينا، لكنها تركتنا مقيدين. ثم نهضت وواجهتنا وبحركة حادة نزعت القناع. لقد كانت السيدة أوليفييه. قالت ساخرة: سيد بوارو العظيم المدهش الفريد، سيد بوارو، لقد أرسلت لك تحذيرا صباح أمس، لكنك اخترت أن تتجاهله. لقد اعتقدت أنك قادر على استخدام ذكائك في محاربتنا، والآن أنت هنا. كانت هناك نبرة برودة في صوتها جمدتني حتى النخاع. كانت تلك البرودة تتناقض تماما مع النيران التي اندلعت في عينيها. كانت مجنونة، مجنونة جنون العباقرة. لم يقل بوارو شيئا. كان فمه مفتوحا اندهاشا، وكان يحدق إليها. قالت في نعومة: حسنا، هذه هي النهاية، لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يتدخل في خططنا. هل لديك أي طلب أخير؟ لم أمر بأية لحظة، لا من قبل ولا من بعد ذلك الموقف، شعرت فيها بأن الموت كان قريبا إلى هذه الدرجة. كان بوارو مدهشا، فلم يجفل ولم يشحب، فقد ظل يحدق إليها باهتمام شديد. قال لها في هدوء: تركيبتك النفسية تثير اهتمامي إلى درجة كبيرة سيدتي، ومن دواعي الأسف أنه لم يتبقى لي الوقت لكي أدرسها. نعم لدي طلب. المحكوم عليهم بالموت يسمح لهم دوما بتدخين سيجارة أخيرة كما أعتقد. لدي علبة سجائري إذا سمحت لي. ثم نظر إلى قيوده. ضحكت وقالت: أنت تريد مني أن أحل قيودك، أليس كذلك؟ أنت أذكى سيد هيركول بوارو، أعرف ذلك. لن أحل قيودك، لكنني سوف أجد لك سيجارة. ثم انحنت وأخرجت من ثيابه علبة سجائره وأخذت منها سيجارة وضعتها بين شفتيه. ثم قالت وهي تنهض: والآن الثقاب. لكنه قال: ليس مهما سيدتي. شيء ما في صوته أفزعني كما أوقفها هي الأخرى. ثم تابع قائلا: لا تتحركي سيدتي، سوف تندمين إذا فعلت ذلك. هل لديك معرفة بكل آثار سم الكورير؟ يستخدمه الهنود في أمريكا الجنوبية كسهم مسموم. الخدش منه يعني الموت. بعض القبائل تستخدم أنبوبا لنفخه. أنا أيضا لدي أنبوب لنفخه مصمم ليبدو على شكل سيجارة. كل ما علي هو أن أنفخ. لقد بدأت. لا تتحركي سيدتي، إن التقنية المستخدمة في هذه السيجارة إبداعية. ينفخ المرء فيطير من السيجارة رمح صغير يشبه شوكة السمكة إلى أن يجد هدفه. أنت لا تريدين أن تموتي، لذلك أطلب منك أن تحرري صديقي من قيوده. أنا لا أستطيع أن أحرك يدي، لكنني أستطيع أن أدير رأسي، لذلك أنت لا تزالين في نطاق الاستهداف. أرجوك لا ترتكبي أي خطأ. ببطء وبيدين مرتعشتين وقد غطى الغضب والكراهية وجهها، انحنت ونفذت أمره. أصبحت حرا، فأخذ صوت بوارو يعطيني الأوامر. الآن قيودك ستكون من نصيب السيدة. تماما، هل قيدتها بإحكام؟ إذن فك قيودي من فضلك. إنه من حسن الحظ أنها أبعدت أولئك الرجال. وفي دقيقة أخرى كان بوارو يقف بجواري وانحنى على السيدة وقال: بوارو لا يقتل بهذه السهولة يا سيدتي، طاب مساؤك. منعتها كمامة الفم من أن ترد، إلا أن النظرة القاتلة التي التمعت في عينيها أثارت خوفي، وتمنيت مخلصا ألا نقع في قبضتها مرة أخرى. وبعد 3 دقائق كنا خارج الفيلا واجتزنا الحديقة بسرعة. كان الطريق خاليا وفي لحظات كنا قد ابتعدنا عن المكان. هنا انفجر بوارو: أنا أستحق كل ما قالته تلك المرأة لي، أنا أكثر من معتوه، أنا حيوان بائس، 36 أبله مجتمعين في شخص. لقد كنت فخورا بأني لم أقع في فخهم، ولم يجعل ما حدث فخا إلا الطريقة التي سقطت أنا بها فيه. لقد كانوا يعلمون أنني سوف أدرك حقيقة الأمر واعتمدوا على ذلك. هذا يفسر كل شيء. السهولة التي تم بها إطلاق سراح هاليدي، كل شيء. لقد كانت السيدة أوليفييه هي الروح المهيمنة، فيرا روساكوف كانت مساعدتها فقط. كانت السيدة أوليفييه تحتاج إلى أفكار هاليدي، فبعبقريتها تستطيع أن تسد الثغرات التي تثير حيرتها. نعم يا صديقي، نحن الآن نعلم من يكون رقم 3، المرأة التي من المحتمل أن تكون أعظم عالمة في العالم. فكر في الأمر، العقل من الشرق والعلم من الغرب، وآخران لا نعرف هويتيهما حتى الآن، لكن يجب أن نكتشفهما. غدا سنعود إلى لندن ونبدأ في ذلك. سألته: ألم تسلم السيدة أوليفييه إلى الشرطة؟ قال: لن يصدقني أحد، هذه السيدة أحد رموز فرنسا ولا يمكننا إثبات شيء، سنكون سعداء الحظ إذا لم تبلغ هي عنا الشرطة. قلت: ماذا؟ أجابني: فكر في الأمر، لقد تم الوصول علينا في المنزل ومعنا مفتاحان، سوف تقسم على أنها لم تعطيهما لنا. لقد فاجأتنا عند الخزانة لكننا كممناها وقيدناها. لا تدع الأوهام تسيطر عليك يا صديقي، إن الحذاء ليس في القدم المناسبة، ألا يقول المثل الشهير ذلك؟ الفصل 8: في بيت العدو. بعد مغامرتنا في الفيلا في باسي عدنا بأقصى سرعة إلى لندن. كان هناك الكثير من الخطابات في انتظار بوارو. قرأ أحدها وعلى وجهه ابتسامة غريبة، ثم أعطاه لي وقال: اقرأ هذا يا صديقي. نظرت أولا إلى التوقيع، كان إيب رايلاند، واستدعيت في ذهني كلمات بوارو: أغنى رجل في العالم. كان خطاب سيد رايلاند مقتضبا وقاطعا، لقد عبر عن عدم رضاه عن السبب الذي ساقه بوارو ليبرر انسحابه من قضية أمريكا الجنوبية في آخر دقيقة. قال بوارو: هذا يدفع المرأة بقوة إلى التفكير، أليس كذلك؟ أعتقد أنه من الطبيعي أن يشعر بالغضب، إلا أن بوارو قال: لا، أنت لم تفهم. تذكر كلمات ميرلينغ: الرجل الذي جاء فرا إلى هنا فقط ليموت على يدي أعدائه. لقد قال رقم 2 يتم التعبير عنه بحرف إس مع خطين يقطعانه بالطول علامة الدولار، وأيضا بخطين ونجمة، ومع ذلك ومن ذلك يمكن التخمين أنه أمريكي، وبذلك يمثل قوة المال. وأضف إلى ذلك أنه عرض علي مبلغا كبيرا من المال لكي يغريني بالابتعاد عن إنجلترا. وماذا يعني ذلك يا صديقي؟ قلت وأنا أشهد بنظري، أنت تعني، أنت تشتبه في أن إبرايلاند هذا الشخص فاحش الثراء هو رقم 2 في الأربعة الكبار. قال بوارو، لقد التقط ذكاؤك الحاد الفكرة يا هاستينغز، إن الطريقة التي نطقت بها تعبير فاحش الثراء فصيحة، لكن دعني أؤكد لك على نقطة، أن هذه الأمور تدار بواسطة رجال من على السطح، وللسيد رايلاند سمعة سيئة تشير إلى أنه رجل غير نظيف في عمله، رجل بارع بلا ضمير، رجل يحوز المال الذي يريده ولديه قوة بلا حدود. بلا شك كان هناك ما يمكن أن يقال عن وجهة نظر بوارو، ولما انتهى بوارو من توضيح فكرته سألته المزيد من الإيضاح، فقال هذا كل ما في الأمر، لست متأكدا يا صديقي، أنا مستعد للتضحية بأي شيء لكي أعرف، دعني أقول إن إبرايلاند هو رقم 2 وأننا نقترب جدا من الهدف. قلت وأنا أنقر على الخطاب، لقد وصل لتوه إلى لندن، عرفت من الخطاب، أليس من الجيد أن تذهب إليه وتبلغه اعتذارك شخصيا؟ قال بوارو، ربما أفعل ذلك. بعد ذلك بيومين عاد بوارو إلى المنزل وهو في غاية الانفعال، ثم أمسكني بكلتا يديه وهو منفعل جدا وقال، يا صديقي، فرصة مذهلة غير مسبوقة لا يمكن أن تتكرر، جاءت إلينا بنفسها، إلا أن هناك خطرا، خطرا كبيرا، لا يجب أن أطلب منك حتى أن تحاول المشاركة فيها. إذا كان بوارو يحاول أن يخيفني فقد اختار الطريق الخطأ، ولقد قلت له ذلك، إلا أنه بدأ يتماسك وأخذ يوضح خططه. كان رايلاند يبحث عن سكرتير إنجليزي حسن المظهر وله حضور اجتماعي، كان اقتراح بوارو هو أن أتقدم للوظيفة، وقال بوارو موضحا في اعتذار، كنت سأفعلها أنا يا صديقي، إلا أنه كما ترى من الصعب علي أن أتخفى بالشكل المطلوب، أنا أتكلم الإنجليزية جيدا إلا في حالات الانفعال، لكن الأمر سيكون صعبا مع أذن خبيرة، وحتى إذا ما قررت أن أضحي بشاربي فأنا أشك في أن أحدا لن يستطيع أن يتعرف على شخص مثل بوارو. أعربت عن تشككي في ذلك أنا أيضا، وقلت إنني مستعد للقيام بالدور واختراق منزل رايلاند، ثم أدليت بملاحظة قائلا، وعلى أي حال فإن فرصتي في أن يختارني هي 1 في 10 لا أكثر. قال بوارو، نعم سوف يختارك، سوف أرتب لك ما يلزم لإغرائه بقبولك للعمل معه، سوف أجعل وزير الداخلية يوصي بتعيينك بنفسه. بدأ هذا الأمر بعيدا إلى حد ما، إلا أن بوارو دحض كل اعتراضاتي بقوله سوف يفعل، لقد سبق أن حققت له في أمر ما كان من شأنه أن يسبب فضيحة خطيرة. ثم تمت معالجة الأمر في سرية وهدوء، والآن يمكنك القول إنه في يدي تماما، مثل العصفور الذي يحط على يدك ليلتقط الحب. كانت الخطوة الأولى هي طلب خدمات أحد الخبراء في فن المكياج، كان رجلا ضئيلا لرأسه تكوين غريب يشبه رؤوس الطيور، قريب الشبه برأس بوارو، تفحصني ببصري لبعض الوقت ثم بدأ في العمل، وعندما نظرت إلى نفسي في المرآة بعد نصف ساعة شعرت بالذهول، لقد ارتديت حذاء خاصا جعلني أطول ببوصتين على الأقل، كما أعطاني المعطف الذي ارتديته مظهرا أكثر جدية، وكذلك جعلني أكثر نحافة وطولا، وتغير شكل حاجبي بكل مهارة ليعطي تعبيرا مختلفا تماما، كما وضعوا حشوا على خدي وأصبح لون وجهي مختلفا، ولقد حلقت شاربي فيما التمعت سن ذهبية في أحد جانبي فمي. قال بوارو: اسمك أرثر نيفيل، ليرعاك الله يا صديقي، لأنني أشعر أنك ذاهب إلى مكان خطير. بقلب يدق توجهت إلى فندق سافوي في موعد حدده رايلاند، وطلبت رؤية ذلك الرجل البارز. وبعد دقيقة أو اثنتين من الانتظار صعدت إلى الجناح الذي يقيم فيه. كان رايلاند يجلس على منضدة وقد فرد أمامه خطابا. استطعت أن ألمح بطرف عيني أنه من وزير الداخلية. كانت المرة الأولى التي أرى فيها مليونيرا أمريكيا، وعلى الرغم مني كان الموقف ذا تأثير علي. كان طويلا ونحيلا، له ذقن بارز وأنف معقوف، وكانت له عينان رماديتان التمعتا أسفل حاجبين كثفين. كان له شعر رمادي سميك، فيما كان سيجار أسود، عرفت فيما بعد أن رايلاند لا يظهر بدونه، يتدلى باستهتار من أحد جانبي فمه. قال بصوت غليظ وبلكنة أمريكية: اجلس. جلست فنقر بإصبعه على الخطاب وقال: وفقا لما هو في الخطاب فأنت الأفضل، ولا حاجة بي للمزيد من البحث. قل لي، هل تجيد التعاملات الاجتماعية؟ قلت له: إنني أعتقد أنني سوف أرضيه في هذا المجال. فعاد يقول: أقصد أنه إذا كان لدي الكثير من الضيوف من مختلف الطبقات الاجتماعية وما إلى ذلك في أي بلد أذهب إليه، فهل يمكنك أن ترتب بصورة سليمة المقاعد التي من المفترض أن يجلسوا إليها حول مائدة العشاء؟ أجبته مبتسما: بكل سهولة. تبادلنا العديد من العبارات التمهيدية، وبعدها اندمجنا في العمل. كان سيد رايلاند يريد سكرتيرا يعرف المجتمع الإنجليزي، حيث كان لديه بالفعل سكرتير أمريكي وكاتبة اختزال. وبعد ذلك بيومين توجهت إلى هاتون تشيس، مقر دوكلوم شاير، وهو المكان الذي استأجره المليونير الأمريكي للإقامة فيه لمدة 6 أشهر. لم تكن المهام التي تم تكليفي بها صعبة. في إحدى فترات حياتي كنت سكرتيرا خاصا لأحد البرلمانيين ذوي المشاغل المتعددة، لذلك فلم أكن ألعب دورا غريبا علي. اعتاد سيد رايلاند أن ينظم حفلة كبيرة في نهاية كل أسبوع، إلا أن وسط الأسبوع يكون هادئا. لم أشاهد سيد أبل بي السكرتير الأمريكي إلا قليلا، إلا أنه بدا شابا أمريكيا عاديا لطيفا وكفئا جدا في عمله. أما آنسة مارتن كاتبة الاختزال فقد كنت أشاهدها أكثر. كانت فتاة جميلة في 23 أو 24، لها شعر أسود مائل للحمرة، وعينان بنيتان تظهر فيهما نظرة ماكرة بين الحين والآخر، على الرغم من أنهما كانتا عادة منخفضتين احتشاما. تكونت لدي فكرة أنها لا تحب ولا تثق في صاحب العمل، على الرغم من أنها كانت حريصة جدا على ألا تصدر منها أي إشارة إلى ذلك. لكن جاء الوقت الذي اكتسبت ثقتها فيه فجأة. دققت بالطبع في اختيار كل العاملين في المنزل. كان هناك واحد أو اثنان من الخدم تم تعيينهما حديثا، كما كان هناك خادم ثالث كما أذكر، وبعض الخادمات. بينما كان الجزار ومدير المنزل ورئيس الخدم من طاقم العمل الخاص بالدوق الذي وافق على أن يبقوا في المكان. بالنسبة للخادمات لم أشعر أن لهن أهمية في مهمتي. ألقيت بتركيزي على جيمس أحد الخدم، إلا أنه كان خادما وخادما فقط. أما الشخص الذي كنت أشك فيه أكثر من غيره فقد كان ديفيز، الخادم الخاص برايلاند، والذي جاء بصحبته من نيويورك. كان إنجليزيا المولد ولا غبار على سلوكياته، إلا أنني أضمرت له في نفسي شكا لا أدري سببه. ظللت في هاتون تشيس لثلاثة أسابيع، ولم تقع خلال تلك المدة أي حادثة من أي نوع يمكنني أن أضع إصبعي عليها كدليل على صحة نظرياتنا. لم تكن هناك أي آثار لأنشطة الأربعة الكبار. كان سيد رايلاند رجلا ذا نفوذ واسع وشخصية قوية، إلا أنني كنت قد بدأت أعتقد أن بوارو أخطأ عندما ربط بينه وبين تلك المنظمة المريعة، حتى إنني في مرة سمعت سيد رايلاند يذكر اسم بوارو بصورة عابرة على العشاء ذات ليلة، وكان يقول إنه رجل ضئيل مدهش لكنه انهزامي النزعة. كيف عرفت ذلك؟ لقد أبرمت معه اتفاقا، إلا أنه تراجع عنه في اللحظة الأخيرة. لن أعتمد إطلاقا على رجلكم بوارو. وفي لحظات مثل هذه كنت أشعر أن الحشوتين الموضوعتين على خدي مرهقتان جدا. بعد ذلك قصت علي الآنسة مارتن قصة غريبة، حيث ذهب رايلاند إلى لندن يوما ما ومعه أبلبي. كنا الآنسة مارتن وأنا نتنزه في الحديقة بعد تناول الشاي. لقد أعجبت بالفتاة جدا، لم تكن تحب التظاهر وكانت على طبيعتها. كنت أشعر بأن هناك شيئا ما في رأسها، وها هي اللحظة قد حانت. قالت لي: أتعلم يا سيد نيفيل، أفكر بالفعل في الاستقالة من عملي. نظرت إليها مندهشا فأسرعت تكمل قائلة: أوه، أعلم أنها وظيفة رائعة، وسوف يفترض الكثير من الناس أنني غبية لكي ألقيها بعيدا، لكنني لا أستطيع احتمال سوء المعاملة، أن يتم توبيخي مثل المجندين أثناء الخدمة، فهذا أمر أكثر من احتمالي. سألتها: هل وبخك سيد رايلاند؟ أومأت برأسها إيجابا ثم قالت: بالطبع، إنه على الدوام عصبي للغاية، هذا ما يمكن أن يتوقعه المرء، فكل هذا ممكن الحدوث أثناء العمل، إلا أن الأمر وصل به إلى حد الغضب من أجل لا شيء على الإطلاق. لقد بدا عليه وكأنه سوف يقتلني، وكل ذلك كما قلت لك من أجل لا شيء على الإطلاق. طلبت منها باهتمام: احكي لي عن ذلك. قالت: كما تعلم فأنا أفتح كل خطابات سيد رايلاند بنفسي، بعضها أسلمه للسيد أبلبي والبعض الآخر أعالجه بنفسي، إلا أنني أقوم بأعمال التصنيف المبدئي لوثائقه. والآن جاءته بعض الخطابات المكتوبة على ورق أزرق وعليها رقم 4 صغير مطبوع على جانب المظروف. معذرة، هل تكلمت؟ لم أكن قادرا على كتم انفعالاتي، إلا أنني هززت رأسي في سرعة نافيا وطلبت منها مواصلة الحديث. قالت: حسنا، كما كنت أقول فقد جاءت تلك الخطابات، وكانت هناك تعليمات مشددة بألا يتم فتحها على الإطلاق، ولكن يتم تسليمها إلى سيد رايلاند دون المساس بها. دائما أنا أفعل ذلك، إلا أنه صباح أمس كان البريد كثيرا جدا بصورة تفوق المعتاد، وكنت أفتح الخطابات بسرعة غير معقولة، وبطريق الخطأ فتحت أحد تلك الخطابات الزرقاء، وبمجرد أن أدركت ما فعلت ذهبت إلى سيد رايلاند وشرحت له الموضوع، ولدهشتي الشديدة ثار حتى وصلت ثورته إلى مستوى مريع، وكما قلت لك كنت خائفة جدا. سألتها: ما الذي كان في ذلك الخطاب حتى يثور بهذه الطريقة؟ أجابت: لا شيء على الإطلاق، سأقول لك جزءا غريبا قرأته قبل أن أكتشف خطأي، كان قصيرا إلى حد ما وأستطيع تذكره بالكلمة، ولم يكن فيه ما يستدعي غضب أي شخص. فقلت محاولا دفعها لتكرار الجزء: تقولين إنك تستطيعين أن تكرريه؟ فأجابت: نعم. ثم توقفت لدقيقة وعادت تقول ببطء بينما كنت أكتب أنا الكلمات دون أن تلاحظ: سيدي العزيز، الشيء الأساسي الآن كما يجب أن أقول هو أن ترى الأرض، فإذا أصررت على أن يكون المحجر من ضمنها فإن 17,000 تكون ثمنا معقولا، بينما تكون نسبة 11% عمولة كثيرة جدا. 4% جيدة. صديقك المخلص أرثر ليفرشام. وتابعت آنسة مارتن قائلة: من الواضح أنهم يتحدثون عن قطعة أرض كان سيد رايلاند يريد أن يشتريها، إلا أنني أشعر أن الشخص الذي يستشيط غضبا من أجل شيء تافه كهذا هو رجل خطير. ما الذي ترى أنني يجب أن أفعله سيد نيفيل؟ أنت لديك خبرة بالعالم أكثر مني. قمت بتهدئة الفتاة وأوضحت لها أنه ربما كان سيد رايلاند يعاني من مرض العصر وهو عسر الهضم، وفي النهاية استطعت أن أجعلها تغادرني وهي تشعر بالراحة إلى حد ما، إلا أنني أنا نفسي لم أكن أشعر بالرضا. عندما ذهبت الفتاة أخرجت المفكرة وجريت بنظري على الخطاب الذي كتبته بسرعة وإيجاز. ما الذي تعنيه هذه الرسالة البريئة في منظرها؟ هل لها علاقة بعمل ما كان يقوم به رايلاند ولا يريد تسرب أي تفاصيل قبل أن ينتهي منه؟ كان هذا تفسيرا محتملا، إلا أنني تذكرت الرقم 4 المطبوع على المظاريف وشعرت في النهاية أننا على طريق الوصول إلى ما نريد. أخذت أتأمل في الكلمات في حيرة طوال الليل معظم اليوم التالي، وجاءني الحل فجأة. كان بسيطا أيضا، الرقم 4 كان هو المفتاح. اقرأ الكلمة 4 من بداية الرسالة وسوف تظهر رسالة مختلفة تماما. يقول الخطاب: من الضروري أن تذهب إلى المحجر 17114. حل تلك الأرقام كان سهلا. الرقم 17 يعني اليوم 17 من أكتوبر، أي غدا. الرقم 11 يعني توقيت الحدث، والرقم 4 هو التوقيع، أو لعله يشير إلى العضو رقم 4 الغامض، ولعله المركة المسجلة للحديث المتبادل بين الأربعة الكبار. كلمة المحجر كانت واضحة. هناك محجر غير مستعمل على بعد حوالي نصف ميل من هذا المكان، بقعة منعزلة تصلح للقاءات السرية. لدقيقة أو اثنتين فكرت في القيام بالأمر بنفسي. سيكون ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لي، فللمرة الأولى سأسعد بالتغلب على بوارو، إلا أنني في النهاية تغلبت على هذه الرغبة. هذا الأمر مسألة كبيرة وليس لي الحق في أن أقوم بها وحيدا، فربما كان في ذلك تهديد لفرص النجاح. للمرة الأولى نحقق سبقا ضد أعدائنا، لذا يجب أن نستغل تلك الفرصة بصورة جيدة وأن نستمر في إخفاء أمرنا. إن بوارو هو صاحب العقل الأفضل بيننا نحن الاثنين. كتبت له بأقصى سرعة واضعا الحقائق أمامه، وشرحت له ضرورة أن نستمع لما سوف يقال في ذلك الاجتماع، فإذا أن أراد أن يترك لي الأمر فهذا شيء جيد، إلا أنني شرحت له كيف يصل إلى المحجر من المحطة إن أراد المجيء بنفسه. أخذت الخطاب إلى البلدة وأرسلته بنفسي. كان بالإمكان أن أتواصل مع بوارو من المكان الذي أقيم فيه، إلا أن الاتفاق بيننا كان ألا يتصل هو بي خشية أن يتم العبث في الخطابات التي تصلني. كنت في قمة انفعالي في الليلة التالية، لم يكن هناك أي ضيوف في المنزل، وكنت مشغولا مع سيد رايلاند في حجرة مكتبه طوال المساء. لقد تنبأت بأن ذلك سوف يحدث وبأنني لن أستطيع أن أقابل بوارو في المحطة، إلا أنني على الرغم من ذلك كنت واثقا من أن سيد رايلاند سوف يصرفني قبل 11. وبالفعل ففي 10:30 تماما نظر سيد رايلاند إلى الساعة وقال: إنه انتهى. ففهمت بالإشارة وغادرت المكتب من فوري، وصعدت إلى أعلى وكأنني ذاهب إلى الفراش، ولكنني تسللت إلى جانب السلم وتوجهت إلى الحديقة مرتديا معطفا قاتما لإخفاء القميص الأبيض الذي كنت أرتديه. سرت قليلا في الحديقة وحانت مني التفاتة، فوجدت سيد رايلاند يتسلل من نافذة حجرة مكتبه إلى الحديقة في طريقه إلى حضور الموعد. ضعفت من سرعتي لكي أحضر الاجتماع من البداية، ووصلت إلى المحجر وأنا متقطع النفس. بدأ من الواضح أنه لا أحد هناك، فسرت بحذر إلى مكان به بعض الشجيرات وأخذت أنتظر التطورات. بعد 10 دقائق وعند تمام 11 جاء رايلاند متسللا وقد أرخى قبعته على وجهه وأمسك سيجاره الشهير في يده. نظر حوله ثم غطس في فتحات المحجر في الأسفل، وبعدها بدأت أسمع همهمات قادمة إلي من الأسفل. بالتأكيد كان مصدرها من وصل قبله من رجل أو رجال، أي أيا ما يكون لحضور الاجتماع. زحفت خارجا من مكمني خطوة فخطوة، وقد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لكي لا أحدث ضوضاء. الآن لا تفصلني عن الرجال إلا صخرة كبيرة فقط. مستترا بالظلام بدأت أسترق النظر إلى ما يحدث أمامي، فوجدت نفسي في مواجهة فوهة مسدس آلي مخيف المظهر. قال رايلاند في صوت قوي: ارفع يديك، لقد كنت أنتظرك. كان يجلس في ظل الصخرة فلم أستطع أن أرى وجهه، إلا أن لهجة التهديد التي استخدمها كانت غير لطيفة. بعد ذلك شعرت بدائرة من المعدن البارد في عنقي، فخفض رايلاند مسدسه الآلي وقال: نعم جورج، خذه بعيدا عن هنا. قادني وأنا في قمة غيظي إلى بقعة مظلمة، حيث قام جورج الذي تشككت في أن يكون ديفيز بتكميمي وتقييدي. تكلم رايلاند في نبرة وجدت صعوبة في أن أميزها، كانت باردة مليئة بالتهديد، فقال: ستكون هنا نهايتكما أنتما الاثنان، لقد وقفتما في طريق الأربعة الكبار مرة أخرى، هل سمعت عن الانهيارات الأرضية؟ كان هنا واحد قبل عامين، سيكون هناك آخر الليلة، لقد رتبت كل شيء بدقة، قل لي ألا يلتزم صديقك هذا بمواعيده؟ اجتاحتني موجة من الهلع. بوارو بعد دقيقة سيخطو داخل الفخ، وأنا ليس بيدي شيء أفعله لتحذيره، لا أستطيع إلا أن أدعو فقط أن يكون قد قرر أن يترك الأمر في يدي وأن يبقى في لندن. بالتأكيد إذا ما كان قد قرر المجيء فإنه سيكون قد وصل الآن، ومع كل دقيقة كان الأمل في داخلي يتزايد. وفجأة انهار الأمل، سمعت صوت خطوات، خطوات حذرة، إلا أنها بالفعل كانت خطوات. أخذت أئن في جنون. جاء الاثنان إلى الممر وتوقف، ثم ظهر بوارو بنفسه، كانت الظلال تغطي جانبا من رأسه. سمعت صيحة انتصار من رايلاند إذ رفع مسدسه الآلي وصاح: ارفع يديك. وأسرع ديفيز بعدما رأى ذلك وأحضر بوارو، لقد تم تنفيذ الكمين. قال الأمريكي في تجهم: أنا سعيد لمقابلتك يا سيد بوارو. كانت رباطة جأش بوارو مدهشة فلم تهتز فيه شعرة، لكنني رأيت عينيه تفتشان في الظلام وتساءل: صديقي هل هو هنا؟ أجابه الأمريكي: نعم، أنتما الاثنان في الفخ، فخ الأربعة الكبار. ثم ضحك، إلا أن بوارو سأل: فخ؟ رد عليه رايلاند قائلا: قل لي ألم تفهم الموقف بعد؟ قال بوارو في تهذيب: لقد فهمت أن هناك فخا، إلا أنك مخطئ يا سيدي، إنه أنت الذي وقع في الفخ لا أنا وصديقي. قال رايلاند: ماذا؟ قالها وهو يرفع مسدسه الآلي الضخم، إلا أنني لمحت التردد في عينيه. فسارع بوارو قائلا: إذا ما أطلقت النار فسوف ترتكب جريمة قتل شهد عليها 10 أزواج من الأعين، ويمكن أن يتم إعدامك بسببها، إن المكان محاصر منذ ساعة على الأقل برجال سكوتلاند يارد. كش ملك يا سيد إبرايلاند. ثم أطلق بوارو صفيرا غريبا وكأنما هو سحر، فقد امتلأ المكان فجأة بالرجال الذين أمسكوا برايلاند ومساعده وجردوهما من سلاحيهما، وبعد كلمات مع الضابط المسؤول عن العملية أمسك بوارو بذراعي وقادني بعيدا، وبعيدا عن المحجر احتضنني في قوة وقال: أنت حي، أنت لم تصب، إنه أمر مذهل، كثيرا ما لمت نفسي على تركك تذهب وحدك. قلت: أنا أخلص نفسي من ذراعي، أنا بخير، أنا مرتبك، لقد فطنت إلى خدعتهم، أليس كذلك؟ قال بوارو: بل كنت أنتظرها، وإلا فلماذا سمحت لك بالذهاب إلى هناك؟ لم أكن أهدف ولو للحظة واحدة من اسمك المزيف وتنكرك إلى أن أخدعهم. صحت قائلا: ماذا؟ لم تقل لي قط ذلك. قال بوارو: كما سبق أن قلت لك يا هاستينغز، إن لك طبيعة جميلة وصادقة، لذلك فإنه إذا لم تكن أنت نفسك مخدوعا فإنه كان من المستحيل عليك أن تخدع الآخرين.